والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ألم أقل لكم إن الإسلام دين عظيم؟ أخي وحبيبي في الله، لك أن تفخر وبكل فخر أنك مسلم. مسلم تسبق الحياة، بإسلامك تسبق الناس، بإسلامك تكون في أعلى المنازل بإسلامك. وقفة أخرى مع النبي محمد وعظمة هذا النبي الذي تنتمي إليه، عظمة هذا النبي في كل جانب من جوانب الحياة. إذا نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب الأخلاق فهو أعظم الناس في الأخلاق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإذا نظرت إليه في جانب السياسة والإدارة العملية والواقعية والحكمة فيها فهو معلم البشرية، وإذا نظرت إليه في جانب الزوجية والتربية وهكذا من أي جوانبه أتيته تجده عظيما. صل عليه صلى الله عليه وسلم، وسر عظمته نبوته، فهو نبي الله، رسول الله، خليل الله، صنعه الله ورباه على عينه، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ووقفتنا في هذه الحلقة مع سيدنا النبي حدث في بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هي وقفته يوم دخل حائطا لأحد الأنصار، لرجل من الأنصار، فوجد جملا. تأمل هذه الحادثة وهي من معجزاته. وإذا تكلمنا عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فما من نبي قبله أوتي معجزة إلا وأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد مثلها وخير منها وأكثر منها وأعظم منها. فإذا كان سليمان وداود عليهما السلام، كان سليمان عليه السلام يفهم حديث الطير وحديث الحيوان وسخر له ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي من جنس هذه المعجزة أنه شكى له الجمل ففهم شكواه وأمر صاحب الجمل وأبلغه شكوى الجمل صلى الله عليه وسلم. إن الذين يتيهون اليوم ويعجبون وينبهرون بالغرب أن عندهم جماعات للرفق بالحيوان، فلنا أن نتساءل لما يرفقون بالحيوان وهم يقتلون الإنسانية في الإنسان ويقتلون الإنسان. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فيه قول ربنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان رفقه بالحيوان بعد إكرامه للإنسان صلى الله عليه وسلم، وشريعته نزل عليه كلام ربه جل جلاله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهذا التفضيل للإنسان يجعل الإنسان ليست مجرد الرفق بالحيوان غاية، وإنما بعد تكريم الإنسان. وكل مقام له مقال. فلذلك إخوتي تعالوا لنقف مع هذه المعجزة، معجزة عجيبة جدا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نفهم مع معجزة خلق النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا لننتقل إلى هناك كأننا نعيش في هذا الجو مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تعالوا لنحيا هذه القصة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا أراد أن يبول استتر، وكان أحب ما استتر به هدف أو حائش نخل. حائش نخل مثل هذه، يعني هذه هذا التجمع، تجمع النخيل الصغير هذا يسمى، هذا يسمى حائش نخل. هذا حائش نخل، حائش يحوش الإنسان ويحوطه، حائش نخل. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحائش، ثم خرج دخل حائطا لرجل من الأنصار، فإذا جمل، فلما رآه الجمل، حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه حن وذرفت عيناه. يا الله، الجمل حين رأى النبي حن وذرفت عيناه. كيف بك إذا رأيت النبي، إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. قوله: وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل، يعني عندما يقضي حاجته يستتر بشيء يستره عن الأنظار. والهدف شيء شاخص، أي قائم مرتفع يستتر به، أو حائش نخل، وهو النخل الملتف المتقارب بعضه من بعض، بحيث إن الإنسان إذا جلس وراءه فإنه يستتر به. بخلاف ما إذا كانت النخلة لا يوجد إلا ساقها، وساقها دقيقة، فإنها لا تستر كما ينبغي، وإن كان يحصل بها الستر، لكن ليست مثل الشيء الملتف الذي هو المشتبك بعضه ببعض. عن العدنان حدثنا إن الوقت قد حان. فأقبل عليه ومسح ذفراه فسكن. ذفراه العظم. وكأن الجمل يشكو، وما زال الجمل يشكو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فقال: إنه يشكو أنك تجيعه وتدئبه. ذفراه العظمان الناتئان خلف الأذن. وسبحان الله العظيم، هذا جمل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه وشكى للنبي. سبحان الله العظيم، شيء عجيب. إنني أريد أن أتساءل، هل كان النبي يفهم لغة الجمال؟ ولم لا؟ أليست قد قالت عائشة: سبحان الله يا رسول الله، إنك ترى ما لا نرى. قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا فإني أراكم من خلف ظهري كما أراكم من أمامي. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم خصائص، ولكن إذا عشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الموقف، فتعال إلى فوائد كثيرة تستغرق منا دروسا طويلة من هذا الحديث. فمنها التستر عند البول في زمن قل فيه الحياء، صار يقف الرجل والرجلان والثلاثة والأكثر يبولون وكأنهم ينظر بعضهم إلى بعض. صرنا نرى التعري والتكشف، لا تبرج النساء أقصد الكبائر والمحرمات، وإنما أيضا تكشف الرجال وبعد الحياء وغلب على الناس في هذه الأيام الجرأة. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبول يستتر بشيء، هدف أو حائش نخل، كما أشرت لكم إلى حائش النخل، حائش زحمة نخل كده حس ما يبنش، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التستر. ولذلك لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، في رواية كان لا يستتر من بوله، كان لا يستتر من بوله، والرواية الثانية لا يستبرئ من بوله. فانظر أحد أسباب عذاب القبر عدم التستر وعدم الاستبراء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فإني رأيت عامة عذاب القبر من البول، استنزهوا من البول، فإني رأيت عامة عذاب القبر منه. ثم فائدة أخرى خطيرة من بداية الحديث، قال عبد الله بن جعفر أردفني رسول الله خلفه، جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي عبد الله ابن جعفر، ونحن نعرف جعفر الطيار، جعفر الطيار الذي استشهد في غزوة مؤتة رضي الله عنه. كان رسول الله رحيما بأولاده، رفيقا بأولاده، محبا لأولاده، دائما مهتما بأولاده، كان مهتما بأولاده، بأولاد عبد الله بن جعفر خصيصا. فأردف عبد الله بن جعفر، وكما نقول دائما أن إرداف أن يردف الرجل خلفه هذا من تواضعه، فما يلق بالنبي صلى الله عليه وسلم حين يردف خلفه. فثبت أن النبي أردف وأردف، أردف خلفه يعني أركب إنسانا خلفه، ثبت أنه أردف الفضل بن عباس وأردف عبد الله بن جعفر وأردف عبد الله بن عباس خلفه، وأردف أيضا صلى الله عليه وصحبه وسلم، وهذا من تواضعه، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله، وهذا من رفقه بأولاد ابن عمه، ابن عمه الأيتام. أيضا نستفيد من هذا تعليم أولادنا على الأدب وكتمان السر، وألا يستهويهم شيء ولا يستفزهم شيء لإظهار السر. قال عبد الله بن جعفر أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه فأسر لي بشيء فما كنت لأفشي سر رسول الله. وقد ثبت هذا أيضا من حديث أنس بن مالك أنها أمه سألته أين كنت، قال كنت في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت وما هي؟ قال إنها سر، قالت إياك أن تفشي سر رسول الله. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. قوله أصر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أحدث به، معنى ذلك أنه حديث خاص وسر وليس من قبيل الأحكام الشرعية التي يجب بيانها للناس، وهو من جنس السر الذي كان حصل مع أنس بن مالك رضي الله عنه، حيث قال لأمه إن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلي في حاجة، فقالت وما حاجته؟ قال: إنها سر. قالت: لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا لا يقال إنه من قبيل التشريع أو من قبيل الأحكام الشرعية التي يحتاج الناس إليها. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. أمه تعينه رغم أن فضول المرأة معلوم، ولكنها تعينه على ألا يفشي سرا. هكذا نربي أولادنا. ثم رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بالحيوان البهي. يا لله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بهذا الجمل فيسكن. قالوا أو فسكن أو قالوا فسكت الجمل. رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمل. قال الله جل جلاله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكل العوالم. رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست للبشر فقط، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. سبحان الله، رحمته صلى الله عليه وسلم، رحمته صلى الله عليه وسلم بالإبل، معرفته بحاجات الإبل. قال: إنه يشكو أنك تتعبه أو تدئبه وتجيعه. سبحان الله العظيم، كأن الإنسان منا إذا كانت عنده دابة لا ينبغي له أن يدئبها. نعم، الرفق بالدواب. انظر إلى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الرحمة في قلبك يا مسلم بأخيك المسلم، بجارك المسلم، بابنك يا مسلم، حتى بمن يؤذيك يا مسلم؟ أين رحمتك؟ والرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمت حتى الجمل، حتى الذبيحة التي نريد أن نذبحها. يقول: وليرح أحدكم ذبيحته، ريحها. لما رأى رجلا يحد شفرته والشاة تنظر، والشاة تنظر، قال: أتريد أن تقتلها مرتين؟ سبحان الله العظيم. إخوتي، هذا رسول الله، حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. انظر كيف أمر بالرفق بالحيوان، بالرفق بالدواب. هذا دستور الإسلام قبل أن يعرف الناس شيئا من ذلك. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. قوله: أما تتقي الله في البهيمة التي ملكك الله إياها؟ استخرج أهل الفقه من العبارة الواردة في الحديث مسألة فقهية اختلف أهل الفقه فيها، فطائفة منهم تقول: من كانت له دابة يجيعها لم يؤخذ بإعلافها، ولكن يؤمر بذلك ولا يجبر عليه، ويؤمر بتقوى الله تعالى في ذلك وتركه إجاعتها. وممن كان يقول ذلك منهم أبو حنيفة وأصحابه. وطائفة منهم تقول: بل يجبر على ذلك ويؤخذ به ويحبس فيه، كما يفعل به في من يملكه من بني آدم ممن تدعو الضرورة إلى ذلك منه. مشكل الآثار للطحاوي. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. إخوتي إنه درس في الرحمة. قال صلى الله عليه وسلم تراحموا، قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. دخل رجل الجنة في كلب سقاه، بغي، دخلت بغي الجنة غفر الله لها لأنها رحمت كلبا. أين الرحمة أيها المسلمون؟ أين الرفق أيها المسلمون؟ أين هذه المعاني الإيمانية العليا؟ إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، لعل هذا الدرس هو الأخطر في أن يمتلئ قلبك رحمة ورفقا بكل شيء. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. والحب يحرك الصحراء. حدثيني يا نخلة. نحن في عصر الحب، أشعار عن الحب، أفلام عن الحب، مسلسلات عن الحب، مسرحيات عن الحب، وأين الحب؟ بل هو عصر الكرفي. يوم ما سمع الناس صوتا لجذع حن، فوجئوا بحنين، بأنين كحنين الناقة. الجذع أحب النبي فحن له. عن العدنان حدثنا به ستطيب لقيانا. بكى الآذان مصغية وقلب جان شوانا. له أرواحنا عطشا فهات القول ريانا. وخذنا عبر أزمنة لننسى وجه دنيانا. وندخل بيت هادينا نشم عبير ما كان. وحين تقر أعيننا به نزداد إيمانا. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان.